وليس من أخوات سارة وليس من أخوات سارة، لكن هذه الخروفة أشبهت ليس في المعنى والعمل، فإن معنى ليس النفي ومعنى هذه الخروفة النفي، وعمل ليس رفع للإسم ونصب للخبر، وعمل هذه الحروف كذلك رفع للإسم ونصب للخبر، فلذلك قيل الحروف المشبهة بليس. نعم. وأفعال المقاربة، أفعال المقاربة أي الأفعال التي تدل على مقاربة حصول الخبر للإسم، ولذلك سمي أفعال المقاربة، وهي كلها ليست بالمقاربة، لكن أطلق المقاربة على كلها، أو أن كل فعل منها مقاربته بحسبه. فإذا قلت مثلا كما سيأتي كاد زيد يسقط، كاد زيد يسقط، فسقوط قارب أن يحصل لزيد لكنه ما حصل، معناه ما حصل لكن قرب، قرب منه السقوط ولما يقع، فيقال فلأجل هذا يقال إن كاد بالأفعال المقاربة، أي معناه هذا، معناه الدلالة على قرب وصول الخبر للإسم لكنه ما وقع. والثاني طيب، والثاني من النواسخ، والثاني ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، هذا ثاني النواسخ، وهذه كلها حروف وهي إن وأخواتها، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، يأتي بحكم جديد، وهذا عند البصريين، فينصب الاسم، يأتي بنصب للاسم وبرفع جديد للخبر، فهذه كلها، فهذا القسم كلها حروف وهي إن وأخواتها. نعم. لا يحصل بأخواتها نظائرها في هذا العمل، نظائرها في هذا العمل لا في المعنى، فإن معاني هذه الحروف مختلفة، إلا أن إن وأن المفتوحة متحدة ثالث المعنى، إلا أن هذه مفتوحة مفتوحة الهمزة وهذه مكسورتها. نعم. ولا التي لنفس الجنس، هذا أيضا النواسخ، وهي محمولة على إن في العمل، فلا النافية للجنس تعمل عمل إن في نفس الاسم ورفع الخبر. نعم. وإن تابع الإن على هذا. نعم. قال والثالث ما ينصب المبتدأ والخبر، الخبر جميعا، والثالث من النواسخ ما ينصب المبتدأ والخبر جميعا فيصيرهما فتنتين بعد أن كانا عمدتين، وذلك ظن وأخواتها، وأي نظائرها. ظن وأخواتها. نعم. فأما كان وأخواتها هذا يقر عليها مفصلا، فقال وأما إيش ظن كان وأخواتها فإنها ترفع المبتدأ وتعنيها بالثاني. أيوة، فإنها أي كان وأخواتها ترفع المبتدأ، هذا عملها رفع المبتدأ، لكن رفعه له على هذا على التشبيه بالفاعل، أي يرفع المبتدأ تشبيها بالفاعل، وذلك لأن كان صيغة ماضي، صيغة فعل ماضي، والفعل الماضي إذا تقدم وجاءه مبني المعلوم وجاء بعده اسم مرفوع وقد أسند هذا الفعل إليه، فإن ذلك الاسم يكون مرفوعا الفاعلية، ولما كانت لفظة كان قد أسند أو أسندت إلى اسم كان، إذا فنقول بأن اسم كان مرفوع على التشبيه بالفاعل، هذا هذه تسمية، وإن قلت هو مرفوع لم اسم كان فهذا الأوضح. وإذا يجوز أن تقول مرفوع على التشبيه بالفعل. نعم. ويسمى اسمها إذا رفع إذا رفعه يقال له اسم كان. تنصب الخبر هذا عمل في الخبر ويسمى خبرها. يسمى خبرها تنصب الخبر ويسمى أي هذا الخبر أو هذا الاسم خبرها. قال وهذه الأفعال على ثلاثة أقسام. كان وأخواته على ثلاثة أقسام. محلها ما يحمل هذا العمل من غير شرط. ما يعمل هذا العمل وهو رفع الاسم ونصب الخبر من غير شرط، وذلك الدليل على قوتها وأصالتها في هذا الباب. وهكذا أمهات الأبواب أو أم الدار، لكن أفعال العدة هنا تعمل هذا العمل بدون شرط، إلا أن كان هذا في الرأس أو في المقدمة لهذه الأفعال التي تعمل بدون شرط، فدل ذلك على أصالتها في هذا العمل. ومكان وأمسى وأمسى وأدها وأصبحت وأضحى كذلك وظل وغاد. أيوه. وصار ولد. أيوه. هذه هي التي تعمل هذا العمل بدون شرط. نعم. نحن وكان الله غفورا رحيما. هذا مثال وكان الله غفورا رحيما. كان الله غفورا رحيما. الله اسمه كان وغفور رحيم خبره خبر بعد خبر. نعم. ايوه او خبر بعد خبر. في الماضي ايوه يقول في الماضي ناقص مبني مع الفتح لا محل للاعراب، والله اسمها مرفوع ورفعه او علامه رفع ضمه ظاهره على اخره، وغفورا خبرها او خبره مرفوع منصوب وعلامة نفسي فتاة ظاهرة، وهكذا. فتاة تعمل فهو سيعرض على هذا، سيذكر هذا فيما بعد. نعم. أي شيء؟ فأصبحتم بنعمته إخوانا. أصبحتم فعل ماضي ناقص مبني على السكون أو الفتح المقدر، وتم اسمها ضمير مبني على السكون في محل رفع. إخوانا خبر أصبح منصوب على مثل نصبه فتحة ظاهرة. ليسوا فعل ماضي ناقص مبني على فتح المقدر منع من ظهورها الضمة المأتية بها لمناسبة واو الجماعة أو مبني على الضم لاتصال واو الجماعة، واو الجماعة اسم ليس مبني على السكون في محل رفع. سواء خبر ليس منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة. وهو كظيم. ظل فعل ماضي ناقص مبني الفتح لا محل له من الإعراب، ووجهه فاعله اسمه، وجهه اسم ظل مرفوع وعلامة رفعه ظلة ظاهرة ومضاف، والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. ومسودا هذا خبر ظل منصوب وعلامة النصب فتحة ظاهرة. قال والثاني ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم نهي ونهي وإعراب والله. ومن هذه الأخوات أو من هذه الأفعال ما يعمل هذا العمل بشرط تقدم نفي عليها أو نهي أو استفهام مثلا، وهي ايش؟ وهي زعل. زعل هذا لا يعمل هذا العمل الا اذا تقدم عليه نفي. يقول ما زال الجو معتدلا مثلا، ما هذا نفي، وذلك لان زعل في حد ذاته يدل على النفي والذهاب على النفي مع في معنى النفي، فاذا دخلت عليه نفيا اصبح اثباتا، ولذلك يوصف الاسم بالخبر. ما زال يدل على استمرار اتصاف الاسم بخبره. ما زال الجو معتدلا، فما زال هذا احد اول الافعال التي اشترطوا أو يتقدم عليه نفي. وزال يأتي على ثلاثة أنحاء، زال يزال وهو الذي معنا فماضيه زويلة، وزال يزول وماضيه زيلة، وزال يزال يزيل وماضيه زيلة. فهذه ثلاثة الأنحاء. أما زال يزال فهذا الذي معنا، هذا يشترط أن يتقدم عليها النفي حتى يعمل عمل تعنى. وأما زال يزول معنى تغير وانتقل، أي تقول زالت الشمس عن كبد السماء، أي يتغير وانحرفت قليلا عن وسط السماء الذي هو الكبد، فهذا مضارعه يزول كما قال: فإذا تزول تزول عن متخمد تخشى بوادره على الأقران. وقد يطلق على الزهار عموما زال، زال عنا البؤس، أي ذهل عنا وتغير، قد يطلق على هذا أيضا، قد يستعمل في هذا أيضا. وزال يزيل هذا أصل ماضيه زير بمعنى فرقه وفصله، كما في قوله: زل ضعنك من ضعن، أي اكسله ضعنك من ضعن. إذا فتستعمل على هذه الأنحاء الثلاثة. نعم. وفتئة هذا الفعل الثاني، إنه اشترط أن يتقدم عليه نفي أو استفهام أو نحوه، يقول كما في قوله: أيوه، ما فتئ زيد مجتهدا مثلا. وكذلك قوله: تالله تفتأ تذكر يوسف. لكن تفتأ هنا ليس هناك نفي ظاهر في اللفظ إلا أنه مقدر، فالله لا تستوي تذكر يوسف مثلا. وبرها كذلك، برها بمعناه الزوال والذهاب أيضا، فهي معاني متقاربة. تقول: ما برها الرجل مجتهدا، أو ما برها منتبها مثلا، يقال برها بمعنى الزال. أي وانفك، شوف يعني انفك عنه، أي انفصل عنه، فهو يزال الذهاب أيضا. تقول: من فك محمد كاتبا مثلا، أي ملازم له، يعني يدل كل من هذه الأفعال على استمرار اتصاف أسمائها بأخبارها. نعم. ولا يزال المختلفين، لا نافية يزالون في المضارع مرفوع لتجرده من ناصر الجازم وعلى مطرفه ماذا السكون في محل في معادلة اسمه يزال هو ايش؟ ايوه منصوب على مسيري الياء نيابة عن الشفاء. نعم. لم نبرح عليه هذا، لم نبرح كذلك، لم هذا معروف حرف نفي، حرف نفي ونفي مستقبل، ولم نبرح في المضار منصوب على مطرف مصري الفتحة الواضح، واسمها ضمير مستتر فيه وجوه تقديره نحن، عليه جار مجرور متعلق بعاكفين، وعاكفين خبر نبرح منصوب على مطرف الياء نيابة عن الفتحة. نعم. قول الشاعر: صافي سمين ولا تزل ذاكر الموت ونسيانه ضلال مبين. هذا الشاعر الحكيم يقول: صاحي شمر، اي سهل المراد بالتشكيل من الاشتهار، واصله ان تاخذ من طرف ثوبك او كمك استعدادا لعمل يدل على الجد، هذا شمر، كما قال بعضهم: يشمر للج عن ساقه ويغمره الموج في الساحل. وهذا التشمير الحقيقي، لكن في البيت هذا تشمير معنوي. صاحي شمر، أي شم، ولا تزل ذاكر الموت، أي كن مستمرا في ذكر الموت، كما قال صلى الله عليه وسلم: اذكروا ها هادم أو هادم اللذات ومفرق الجماعات ومهتم البنين والبنات. فالشاعر حكيم أتى بالحكمة، لأنها ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقوله شمر ولا تزل لا ناهية جاثمة، ولذلك جزمنا تزل، ولذلك جزم تزل، فتزل في المدار مجزوم وعلى متجزمه هي السكون. واسمه ضمير المستتر في وجوب تقريره أنت، لا تزل أنت ذاكرة، هذا خبر إيش؟ خبر تزل منصوب على بالتصفة ظاهرة، وهو مضاف للموت مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة. أما قول فمشان الدار المدير لا شاهد فيه تكتميلة. وقوله معطوب على ما قبله، ومنه ومنه ومنه قوله، وكذلك قول الشاعر الآخر ولا زال منهلا بجر عائك الفقر. لا زال، لا ناهية، لا ناهية، وزالة الماض ناقص وللقتل محل الولايات. ولا زال منهلا بجر عائك الفقر، القطر اسم زال متأخر، ولا زال القطر منهلا أي مصبودا صبا قويا بجرعائك القطر. إذا فالقطر اسم الله مرفوع على ضرب فتة ظاهرة، ومنهلا خبر زال منصوب على نفسه فتة ظاهرة. نعم. قال والثالث ما يعمل هذا العمل بشرط ان يتقدم عليه. ايوه. ما النصرية؟ ما النصرية؟ ومن الافعال هذه ما يعمل بشرط ان يتقدم عليها ما المصدرية الظرفية، وهذا شيء واحد وهو دام، تقول دام، او كما في قوله تعالى واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فما مصدرية الظرفية؟ حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب، ودمت في الماضي مبني على الفتح او على السكون كما تقدم نظيره. والتاء اسم دامة مبني على الضم في محل رفع، وما دمت حيا، فحيا خبره نصب وعلامة نصب فتحة ظاهرة. هذا سمي ماء هذه المصدرية لأنها تقدر بمصدر. أيوة، وهو الجواب. وسمية ظرفية لأنها كذلك تقدر بظرف، أي تأخذ من ماء وما بعدها شيئين مصدرا وظرفا، ما دمت حيا مدة فمدة ظرف، ودواني دوام مصدر، مدة دواني حيا. قال وسمي الظرفية من يليق الياء عن الظرف والمدة. نعم كما تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه الإسلام إلى يوم الدين. أما بعد، في الكلم يصنف رحمه الله في باب كان وأخواتها، وأعلم أن هذه الأفعال يجوز أن تتوسط أخبار هذه الأفعال بينها وبين اسمها. يتوسط الخبر بينه وبين اسمها. هذا من احكام كان واخواتها، فتقول كما في قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فكان هذا الفعل الناقص له، وحقا خبره فتقدم على الاسم فتوسط بينه وبين الفعل، هذا جائز. وكذلك قوله صل إن جهلت الناس عما وعنهم فليس سواء عالما وجهولا فليس سواء. فسواء هذا خبر ليس توسط بين ليس وبين الاسم وهو عالم وهكذا. وسيمثل المصنف ببعض الامثله. نعم من الشاعري سري من جهلك. على كل حال هذا التوسط النحاة يذكرونه ولا يتعرضون للعلة لأن التعرض للعلة من وظيفة فن البلاغة، لكنهم يذكرون هكذا المتوسط ولكن لماذا لا يتعرضون له؟ فهذا له موطن آخر. نعم وكان الشاعري سلمنا سلمنا كل هذا وكان حقا عليه نصر. أي طيب أي المثال آخر. نعم سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عنهم فليس سواء عنهم وجهولهم. ويجوز أن يتقدم أخبارهم عليهم. أيوة هذه مسألة أخرى. ويجوز أن يتقدم عروك تقدم أخبارهن عليهن. فعيدة شيخ البيت سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء. محل الشاهد ليس من الأخوات من النوافل من أخوات التامة. فليس سواء سواء هذا خبر مقدم على الاسم متوسط بينه وبين الفعل المتقدم الذي ليس ليس سواء عالم. أصله ليس عالم سواء ليس ليس سواء ليس عالم وجهول سواء مثلا لكنك قدمت الخبر هذا وجهه. نعم قال ويجوز أن يتقدم أخبارهن عليهن إن ليس أيضا. هذه مسألة أخرى. يقول يجوز أن يتقدم أخبارهن عليهن أي أن تتقدم أخبار كان وأخواتها على عليها على هذه الأفعال. ها هذا يجوز إلا إيش إلا ليس ودام إلا هذان أو إلا هذين فعلين من الأخوات. فمثلا تقول مثلا عالما كان محمد مثلا شو تقدم ايش الخبر على ايش على الفعل عالما كان محمد. اذا فيجوز الا يجوز هذا الا في ليس ودام. نعم كقولك عالما كان زين. أيوة نعم. ولكسؤالك هذه الأفعال أيوة. من المضارع والأمر بالنسبة أما بالنسبة لليس والدامة لماذا لا يجب تقدم أخبارهما عليهما؟ ذلك لأنه لم يرد به سماع بالنسبة لليس. بالنسبة لليس ليس هناك سماع منقول عن العربي يدل على تقدم الخبر ليس على ليس. ولماذا لا نقيس ذلك لا نقيس تقدم خبره على تقدم خبر كان مثلا على كان؟ قالوا هذا لا يستقيم في ليس لكون ليس جامدا فليس تيجي مرونة كما في الأخوات مثلا. فهذا يمنعه يمكن أن يكون خلاف بين اسم وحرف. أي مو هذا على كل حال الصحيح أنه لا الصحيح هو فعل الخلاف يكون حرفا على فعل والصحيح أنه فعل لكنه جامد لا يتصرف ما في إلا هذا اللفظ. لا ليس عندنا إلا ليس هناك مضارع ولا أمر. يبقى هذا يجعله لا يتصرف فيك ولا يتصرف في البواقي. هذا في ليس. أما في داما فلأنك لو قدمت وفلأنك إما أن تقدم الخبر على دام وحدها فتقول ما مصاحبا دمت محمدا ما مصاحبا بنت محمدا، ما دمت صاحبا محمدا، تقول لا أصحبك ما مصاحبا دمت محمدا. مفعول فتقدم مصاحبا هو خبر الدامة، لأن أصل التركيب لا أصاحبك ما دمت محمدا، فقدمت مصاحبا هذا خبر دامة على دامة، فقلت ما مصاحبا دمت، فإما أن تقدم الخبر على الدار وحدها كما في هذا المثال. إذا فعلت هذا يترتب عليه مفعول، وهو أنك فصلت بين الحرف المصدري وفعله، وهما شديد التلازم، ولذلك تسبقهما بمصدر مضاف، فكيف تفصل بينهما؟ ستكون قد ارتكبت هذا وهذا لازم. وإذا قدمت الخبر على الفعل وما مثلها، فيقال إن ما بعد هذا الحرف المصدري وفعله لا يتقدم على هذا الحرف المصدري، لأن ما بعد هذا الحرف المصدري وفعله يكون معمولا للفعل دائما، ومعمول دائما لا يتقدم على الحرف المصدري، أو معمول الحرف المصدري لا يتقدم على الحرف المصدري. لا يجب أن تقول مصاحبا ما دمت محمدا، فهذا لا يجوز. ما صاحبتك مصاحبا ما دمت زيدا، لا أصاحبك، لا أصاحبك مصاحبا ما دمت زيدا، مصاحبا ما دمت زيدا، أيوه هذا لا يجوز. نعم. وهي تصاريف هذه الأفعال من المضارع والأمر والمصدر مال الماضي، مال الماضي جملة، هذه مسألة أخرى، ويقول لتصاريف هذه الأفعال، أي إذا تصرف من هذه الأفعال شيء، تصرف من الماضي إلى المضارع إلى الأمر وحتى إلى المصدر ويسم الفاعل ويسم المفعول، فإذا وجد تصرف هكذا تصرف تام، فكل صيغة تصرفية من هذه الأفعال يعمل عمل الفعل الماضي منها، فكان مثلا معلوم له مضارع يكون، فما عمله الماضي يعمله مضارع، فتقول يكون الجو معتدلة. وكذلك كل تصريف من تصريف كان، فما عمله الماضي يعمله الأمر، تقول تريدنا من شئت، واكتسب أبدا يكفيك محموده عن النصب، تريدنا من شئت، أي اسمك كان هنا ضمير كن أنت، وهكذا المصدر إذا وجد منه مصدر وتصرف منه يعمل أمر الماضي. وعرفتنا في قوله ببذل وشلم ساد في قوله الفتى وكونك إياه عليك يسير، ببذل وحلم ساد في قوله الفتى وكونك محل شاهد كونك، فكون مصدر لكان ناقصا، فهو مرفوع على المبتدا ويرفع الاسم ونسب الخبر، إذن فله جهتان، جهة هو معمول بها وهو أنه مبتدا والمبتدا معمول للابتداء، وجهة هو عامل بها على أنه إيش يعمل عمل كان الفعل، وأين اسمها؟ الكاف كونك، الكاف هذا اسمها، هذا اسم كون، لكن الكاف هذا مبني على الفتح في محل جر لفظا وفي محل رفع على أنه اسم كون، إذا فكون الكاف أيضا له جهة ثانية، وقوله كونك علي وكونك إياه هذا خبر لكون، واسمه الكعب كونك إياه، فإياه ضمير نصر، إيا فقط ضمير نصر منفصل، مبني للسكون في محل نصر، خبر كون، عليك يسير، عليك جار مجرور متعلق اليسير، ويسير خبر المبتدأ الذي هو كون، لأن أعرضنا كون على أنه مبتدأ، إذا فخبره يسير، خبر كون، وعليك متعلق به، وهكذا. كينونة في شيء كان، يعني هذا الكينونة يأتي غالبا مصدرا لكان التامة، لكان ايش؟ تامة، يعني ثيابي لهذا غالي في الاستعداد. نعم. حتى يكون مؤمنين. هذا مثال يكون مؤمنين. يكون في المبارك واسمه الله جل وعلا والخبر مؤمنين هذا خبره. نعم. يكون في جنة. هذا أمر. أي اسمها الواو وإيش والخبر تستعمل هذه الأفعال تامة. أيوة تستعمل هذه الأفعال تامة ومعنى تمامها عدم حاجتها إلى خبر منصوب بل تكتفي بمرفوعها على أنه فاعل. قد تستعمل قد تأتي هكذا قد تأتي تامة نحو وإن كان ذو عسرة وإن كان ذو عسرة كان ابن التامة وذو فعيله وذو بمعنى صاحب ولا وليس هناك خبر منصوب. وكذلك قوله إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهدمه أو يهرمه الشتاء. إذا كان الشتاء إذا دخل وحصل وجاء فكان هو التامة تحتاج إلى فاعل فقط. نعم. فسبحان الله حين تنسون حين تنسون أي تدخلون في المساء فالواو فعل وحين تسلمون حين تدخلون في الصباح. إذا أنت وزن أمسى وأصبح ووزن أفعل أفعل يدل على البلوغ زمانيا أو مكانيا أو عدديا. ها تقول أمسى دخل في المساء وأصبح دخل أي بلغه رأيت. وتقول أيمن وبلغ اليمن رأيت. وأقسم بلغ وذهب بهام وهكذا. إذن فأمسى هنا يكون على هذا فعلا ناقصا تاما تاما مكتفيا بمرفوعه على أنه فعل. وفي الإنسان كان شكرا وكان ترى هكذا فهذه تلازم النقص. لازم النقص دائما لا تجدها تامة البتة. فلو وجدت مثلا زهرة قد تستعمل الزالة بمعنى الزوال والتغير فهذا ليس من أخواتك أنا رأيت. تقول زالت الشمس عن كبد السماء فهذا مضارع يزول. وزالة التي من أخواتك أنا مضارع زال رأيت. وكذلك تقول زلت الشيء أي فصلته هذا مضارع يزيل. إذن فليس واحد من هذين من أخوات كان ولذلك يأتيان تامين بل هما تامان ذاته. نعم. في زال يزول وزال يزيل هذا التامان. أما زال يزال التي من أخوات كان فدائما يسبقها ما وهي ناقصة دائما وهي ناقصة دائما. نعم. شيخ من المشايخ ذكر في الإنشاء والإصلاح يعني يقول يكون المساء يدخل من الزوال الى نصف الليل. ايوه نعم. الصباح يقول يكون منتصف الليل الى الزوال. هذه مسألة قد يختلفون فيها لكن كلامه هذا يعتمد على ما نقل على الدليل لهذا. هذا قيل من القدر وقيل من ايش المساء تكون من الزوال الى منتصف الليل. الصباح يقول والى الفجر الصادق. قيل بهذا ايضا. من ايش من الزوال الى المنتصف او الى الفجر الصادق. على طيلة ايضا في الانساء ايوه وبعد ذلك الصباح كله. الله هو يقول من منتصف الليل منتصف الليل. نعم من منتصف الليل الى الزوال. نعم فتنسي غلق قول الفرنز الانساء الانساء على كل حال في الفجر الفجر في كلام ما يدل على هذا مرضنا دل عليه. هنا يتحس فينا بجواز زيادتها بشرط أن تكون هذه المرأة الأخرى وهي أن كان تأتي زائدة وإذا أتت زائدة فليس للإسناد إليه سبيل أي لا تسنده إلى شيء آخر لأنه عند إعمالها أو عند عملها العمل المذكور تكون كان مسندة لاسمها، لكن إذا زيدت فإنها لم يؤت بها للإسناد، ولذلك يلتزم فيه أن يكون بلفظ ماضي وأن لا يتصل به ضمير وهكذا. قاعدة. ويزاد كثيرا بين متلازمين، بين ما التعجبية والفعل، وبين المبتدأ والخبر، وبين الصفة والموصوف. ويزاد كثيرا بين متلازمين، بين ما التعجبية والفعل، وبين المبتدأ والخبر، وبين الصفة والموصوف، وبين الجار والمجرور إلى زيدك. فمثال زيادتها بين ما التعجبية والفعل قوله في المثال، ما قول ابن مالك في المثال: ما كان الصح علم من تقدم. ما كان الصح أصله ما الصح، فزاد كان بين ما وفيه تعجب، طيب وهكذا. نعم. أي هذا في الوسط، الحشو في الوسط، في الوسط بحيث تكون بين متلازمين كما تقدم ذكره من مبتدا وخبر وصفة وموصوف وما إلى ذلك. نعم. ما كان أحسن بيني. وإذا زيدت فماذا تفيده؟ تفيد التنكيل لمضمون الجملة. فقولك ما أحسن زيدا ليس كقولك ما كان أحد زيد ما كان أحسن زيدا في التنكيل. وهكذا شأن الزيادات تفيد التنكيل، والتنكيل مقصد من مقاصد البلاغة، ولذلك أتت الزيادة كعبة. نعم. هذا تختص ايضا بجواز حذفها حذف الواو الخبري. ايوه هذا الباقي كثير. لا في باقي كثير. لا نعم اكشي يا فو. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتختص ايضا بجواز حذفها مع اسمها واخفاء قدرها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله وتختص اي كان ايضا بجواز حذفها وابقاء اسمها مع اسمها، تختص بحذفها مع اسمها وابقاء خبرها، لان لها احوال في هذا. فهذه حالة تثبت فيها مع اسمها ويبقى الخبر منصوبا، لكن متى يكون هذا؟ هذا في اسلوب خاص يذكره الآن. نعم. وذلك كثير، أي ذلك الإشارة إلى حذف كان مع اسمها وإبقاء خبرها، هذا كثير مع لو وإن الشرطيتين. الشرطيتين التي لا تجزمان في هذه الحالة، مثلا كما في قوله صلى الله عليه وسلم للصحابي: التمس ولو خاتما من حديد. إذا فقوله ولو خاتما من حديد ثبتت هنا كان مع اسمها وبقي خبرها منصوبا خاتما، والتقدير ولو كان الملتمس خاتما، إذا فحذفنا كان والملتمس بدون الاسم وبقي الخبر منصوبا. وكذلك يفعل هذا بعد إن كذلك، كما في قوله: الناس مجزيون بعملهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن خيرا أي إن كان عملهم خيرا، فحذفنا كان والعمل هو الاسم وأبقينا الخبر هو خيرا، فخير أي فجزاؤهم خير، وإن شرا أي وإن كان عملا شرا فشر أي فجزاؤهم شر. نعم. قال يختص بجواز حيث يوم مواردهم. أيوة. وهذه مسألة أخرى وتختص أي كان لجواز حذف نونها للمضارع للمضارع كان. هذا إذا كان هذا المضارع مجزوما فإن هذه النون تحذف كثيرا وهي من أصول الكلمة، لكن هذا الحذف سمع والعلة في ذلك التخفيف. أي تقول كما في قوله ولم أكو بغيا، أي ولم أكون، فكان هذه فأكون هنا كان ناقصة، ولذلك انتصب هذا إيش الخبر بعده، والاسم الضمير المستتر فيه وجوب تقديره أنا ولم أكو بغيا، فحذفت النون تخفيفا على حد قوله. ومن مضارع لكان منجزا تحذف النون وهو حذف ملتزم، ملتزم أي ليس بلازم لكونه حذفا جائزا بالتخفيف. نعم. ألا تخص بجواز حذف النون مضارعها مجزوم إلا لأنها ساكن؟ أيضا هذا إن لم يلها ساكن أو ضمير نصب. هذا الحذف من النون حذف النون والمضارع المجزوم مشروط بأن لا يلي الفعل في هذه الحالة ساكن أو ضمير نصب. فمثال اتصال الساكن بها أو ولاية ولي الساكن لكان قولك مثلا أو كما في قوله تعالى لم يكن الذين كفروا، فليكن هنا مجزوم وبعده الساكن وهو الذين، فهذا لا يحذف، لا يجوز لك أن تحذف النون هنا لأنه قد وليها ساكن وهو الذين، فيجب حذفك حذف النون هنا. وكذلك إذا يشترط أيضا أن لا يليها ضمير نصب كما لو قلت لم أكنه مثلا، لم أكنه مثلا، فالهاء هذه ضمير نصب على أنه خبر كان، فهو ضمير نصب على كل حال، فلا يجوز أن تحذف النون، فلا يجوز أن تقول لم أكنه مثلا فلا تحذفه. ومع عدا هذين الموطنين فيجوز حذف النون مضارع كان المجزوم تخفيفا جوازا. نعم. ولم أكو بغية، هذا مثال ما توفر فيه الشروط للحذف. ولا تكو في ضيق مما يمكنون أو في ضيق، ولا تكو لا هنا ناهية، إذا في المضارع مجزومة ولا تكو، فلذلك حذف النون تخفيفا. نعم. وإن تكو حسنة كذلك، شوف تكو حسنة أو في قراءة أو حسنة في قراءة أخرى، على كل حال فالمضارع من كان مجزوم فحذفت النون من آخره جوازا. نعم. وأما الحروف المشبهة بليس الحروف المشبهة بليس العاملة عمل ليس أربعة عدها كما ذكر. نعم. قال أما ما تعمل عمل ليس عند الحجازيين وتسمى حجازية، فهي تشبه فما تشبه ليس في النفي، طيب، ولذلك أخذ حكم ليس، إلا أن هذا عند أهل الحجاز هم الذين يعملونه إعمال ليس خلافا لبني تميم، فإنما هذه لا تعمل شيئا عندهم، لكن لغة أهل الحجاز ورد بها القرآن. نعم. قال بشرط أن لا تقترن بأن، أي شروط ذلك أن لا تقترن بإن، أن لا تقترن ما بإن، لأن ما هذه نافية، فلو دخلت هذه النافية على إن آخر على إن وهي نافية فهذا يؤدي إلى انتقاب النفي بما، وإذا انتقد النفي بطل عملها عمل ليس. وإلا يقترن خبرها بإلا، عند درس وأن يقترن خبرها بإلا، لأن اقتران خبرها بإلا أيضا يدل أو يفضي للإثبات فيما في حيز ما إذا ستكون فلا فينتقد النفي، فإذا انتقد النفي لم تعمل ما عمل ليس، كما في قوله وما محمد إلا رسول، فما هنا لا تعمل عمل ليس لانتقاد النفي بإلا، فإذا لم تعمل عمل ليس فيعود ما بعد ما هي المبتدأ والخبر، فيكون محمد رسول محمد مبتدعا ورسول خبره. نعم. قالوا ألا يتقدم خبرها، أي وهذا معناه أنه يشترط لعمل ما عمل ليس أن يكون مرتبا، أن يكون أن يذكر ما أولا ثم الاسم ثم الخبر بهذا الترتيب، فلو قدم الخبر الاسم بطل، بطل عمله عمل ليس. نعم. ما هذا بشرا مثلا، ما هذا بشرا، ما ثم الاسم ثم الخبر، فلو قلت مثلا في غير القرآن ما بشر هذا، لو قلت هكذا لم تفع هذا العمل وصار مبتدا وخبرا. نعم. قال ولا معمول خبرها على اسمه، أي أيوة. وكذلك يشترط أيضا في عمل ما عمل ليس أن لا يشترط أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها، فهذا أيضا يبطله، يبطل عمل ما. نعم. قال إلا إذا كان المعمول ضغطا. أيوه. هو مثال هذا قبل يكون قبل أن نأتي للضغط هذا، لو قلت الآن ما محمد آكلا طعامك، طعامك هذا معمول الخبر، فهذا المعمول هو الطعام لو قدمته على الاسم فقلت لو قدمته على الاسم مثلا فقلت ما آكلا، ها ما تقول هكذا، تقول ما آكلون، أي ما طعامك، ما طعامك محمد آكلون، ها لإبطال عمل ما، لأنك قدمت المعمولة على الاسم، كما أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم، فهكذا معمول الخبر لو تقدم بطل عمل ما عمل ليس، إلا إذا كان هذا المعمول للخبر ظرفا أو جاره مجرورا، فإنهم يتوسعون في تقديم ذلك ما لا يتوسعون في غيره. نعم. وقالوا مثال ذلك للشروط، فالمستوفيت للشروط نحو ما زيد ذاهبا، أي ما زيد ذاهبا، وكذلك الآية الكريمة المتقدمة ما هذا بشرا، كقوله تعالى ما هذا بشرا، أيوه ما هذا إلا ملك كريم، ما هن أمهاتهم، كذلك ما هن، هن اسم ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم أمهاتهم، أمهاتي هذا خبر ما منصوب وعلامة نصبه الكسر ونيابة الفتح لأنه لابد من مؤنث سالم وهو مضاف والضمير بعده مضاف إليه في محل جر. نعم. فإن اقترنت بإن هذا يذكر لما مثل لما توفرت فيه شروط أعقبه بذكر ما لم تتوفر فيه الشروط، فقال فإن إيش فإن اقترن بإن، أي إذا اقترنت ما بإن بطل عملها، ذهب العمل. نعم. رحمك الله. نعم. ما إن زيد قائم، إذا فتعرف زيد مبتدا، وكذلك إذا اقترن خبرها بإلا نحو وما محمد إلا رسول، محمد مبتدا ورسول خبره، وكذلك إن تقدم خبرها على اسمها ما قائم زيد مبتدا وخبر، تقدم الخبر وتأخر المبتدا، ولا عمل بما لكنه يفيد النفي، يفيد مجرد النفي، أما العمل فلا. أو تقدم معمول خبر وليس بظرف أو جار مجرور، ما طعامك زيد ما طعامك زيد آكل، كذلك ما ايش ما ايش ما قائمون صح هو يجوز لك ان تورد هذا العراق على هذا ليس عنده مبتدا وخبر ما قائم زيد نعم لهوش نعم فإن كان ظرفا أيوه نحن ما عندك زيد جالسا أيوه خاف يعم خاف يبقى العمل ما عندك زيد جالسا لأن معمول الخبر ظرف قد تقدم على الاسم وذلك لا يمنع من عمل ما عمل ليس أو جارا ومجرورا أيوه ما نعم ما في الدار زيد جالسا ما في الدار زيد جالسا إذا فتعرض زيد اسما لما الحجازية وجالسا خبر لما الحجازية منصوب وفي الدار جار مجرور متعلق بهذا الخبر وهذا التعلق هو العمل فقد عمل الخبر في الدار المجرور لتعلقه ما به نعم قال لم يبطل عملها أو لم يبطل عملها مهم وبنو كريم أيوه. لا يعملون ما وإن استوفت الشروط وبنو كريم لا يعملون ما عمل ليس وإن استوفت الشروط لكنهم قلقوا لهذه لغتهم إلا أن القرآن جاء على خلاف ذلك فعمل ما عمل ليس في نحو قوله ما هذا بشرا لكن بني كريم ما يعملونها فهم عنده أي ما عندهم دائما مهملة عن هذا العمل نعم قال وأما لا فتعمل عمل ليس أيضا عند الحجازيين أيوة وأما لا فتعمل عمل ليس عند الحجازيين فقط نعم بالشروط المتقدمة نعم فيما وتزيد شرطا أيوه. فقط وهو أن لا يكون اسمها وأن يكون اسمها وخبرها نكرتين أيوه وهو أن يكون اسمها وخبرها نكرتين هذا هو الشرط الزائد في إعمال لا عمل ليس هذا هو الشرط الزائد أن يكون اسمها وخبرها نكرتين تقول تعذى فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا تعذى فلا شيء فاشفلا هنا عاملة عمل ليس رافعة للإسم ناصبة للخبر واسمها وخبرها نكرتان لا فلا شيء باقيا هذا الشرط يزاد على إعمال لا عمل ليس نعم نحن لا رجل أفضل منك لا رجل لا إيش لا رجل لا أفضل منك لا كيف قلت لا أيها لا رجل أفضل منك هنا فرق بين قولك لا رجل أفضل منك ولا رجل لا رجل تريد النفي الوحدة ولا هنا مثل ليس وليس إنما تنفي الوحدة تنفي الوحدة لا رجل أفضل واسم لا وخبرها نكرتان فرجل اسمها وأفضل خبرها نعم لا رجل أفضل منك كذلك يكون تكون لا هنا نافية للجنس نافية للجنس إذا فاسمها مبني على الفتح في محل نفس فهذا أعم في النفي لأنه نفي الجنس وذا الذي معنا الآن لنفي الوحدة نعم وأكثر عملها وأكثر عملها في الشعر أي أكثر عملها في الشعر نعم قال وأما إن النافية وأما إن النافية وأما إن النافية فتعمل عمل ليس فتعمل عمل ليس في لغة أهل العالية قد تعرفونهم لا يبلغنا ما أعرف ذلك في جهة مكة وكهان وكهان يقول ما سوف نجد إلى أهل كهان ولا إلى من وراءه أيوه هذا أهل العالية نعم بالشروط المتقدمة فيها بالشروط المتقدمة فيها نعم كذلك سواء كان سواء كان سواء أكان أو كان كانت اسمها معرفة أو نكرة. إذن فكان اسمها معرفة أو نكرة بخلاف الله. فإذا يشترط أن يكون اسمها وخبرها النكرتين في مال الله. أما إن فلا يشترط ذلك. نحو إن زيد قائم. إن زيد قائم أي ما زيد قائم فهنا اسمها معرفة. وسمع من كلامه إن صح خير من أهل إلا بالتقوى والعافية. وقال العافية التقوى لعله إذا كان متقيا هذه العافية التي يجمع بينهما لعله جمع كذا. قال عمر رضي الله عنه إن أحد خيرا من أحد إلا خيرا أي إلا بالعافية أي ما أحد خيرا من أحد أي من غيره مثلا إلا بالعافية. لا تفضل أخاك إلا بالعافية. والصحيح لا تفضل أخاك إلا بالتقوى والعافية. لو جينا بين هذين كان أكمل وأتم حياة الفتى كما يقول الشافعي. حياة الفتى والله بالعلم والتقى. إذا لم يكون الاعتبار لذاته فينضاف إلى ذلك العافية فهذا هو التمام والكمال. نعم. لا غير. أي هذه إنها جازمة. وليست نافية هذه شرطية. إن هذه شرطية. وما عندنا نافية فقط. ما لا شرط فيه. نعم. أي قد تتشابه. قالوا أما لا. وأما لا ك. فتعمل عمل ليس. بشرط. أن يكون اسمها وخلط هنا نصر اسمها. أيوه. نأتى بتأليف الحرف. وهذا من تأليف الحرف بالتاء المفتوحة لاتا. وأصله لا فدخلت عليه لا تا فصار اللفظ مؤنثا. فهذا يعمل لاتا هذه أو هذا يعمل هذا العمل وهو رفع الاسم ونصب الخبر بشرط. ايوه بشرط ايش؟ اللفظ الاسم. ايوه يعمل هذا العمل بشرط ان يكون معمولها لفظ الحين. ان يكون معمولها لفظ الحين. فيعمل هذا العمل. لا يقصد به الزمن المبهم ذا الحين. مثل التو ايوه مثلا مثل في قوله تعالى ولا تحين مناصي اي لا تلحين حين مناصي. الا ترون ان الاسم والخبر بنصب واحد فهذا هو المقصود ان يكون الاسم لفظ الحين والخبر كذلك وعليه فيقذف كثيرا الاسم ويبقى الخبر كثيرا ويبقى خبره كثيرا لا تحين مناصي فالاسم هو محذوف وهو المرفوع والموسوع والخبر موجود. وقل أن يخذف الخبر ويبقى الاسم كما في القراء ولا تحين مناصي أي ولا تحين مناصي حينا لهم على هذا أيها التقبيل يكون هكذا. نعم. قالوا بأن يخذف أي وبأن يخذف يختص هذه الأداة أو هذا الحرف بحذف اسمها أو خبرها. والكثير هو حذف الاسم وإبقاء الخبر. وقد يحذف الخبر قليلا كما تقدم في المثال. قال الغالب حذف الاسم. نعم. فنادوا ولا تحين مناص أي ولا تلحين حين مناص. نعم. قال أي ليس فينا يغاري وإضراء. أيوه. لا تحين مناس هذه قراءة. أيوه. ولا تحين مناس هذه قراءة أخرى. وفي هذه حذف الخبر وبقي الاسم وذلك قليل. أنا أن الخبر محذوف ليس حينا. ليس لا تحين مناص حينا لهم. نعم.

حري حرية عيد الأرض أيوة هذا الأصح حرة قديم أيوة كذلك تسلم هي الآن حرية أيوة من ذلك يأتي حري من ذلك يأتي حري لأن حري وصف وحرية وحرى في فعلان الصواب حرى الأصح حرى نعم وخلولقة وخلولقة كذلك وما هو على الدلالة على الشعور وهو كثير وهو كثير طفق وعجق بطفق بكثر الفاعل طفق يبثق طفقا وطفق يبثق طفوقا نعم لغتان وعلق كذلك يعلم وأنشأ ينشئ وأخذ يأخذ وجعل يجعل قال وهذه الأفعال أعمال عملا كان أيوة هذا ترفع المبتدأ وتنصب الخبر هذا عملها ترفع تعمل عمل كان فترفع الاسم وتنصب الخبر إلا أن خبرها يجب أن يكون فعلا مضارعا هذا من الفرق بين الفروق بينهما بين كان وأخواته في هذا العمل وبين كان وأخواته في هذا العمل فيجب أن يكون الخبر لهذه الأفعال مضارعا كما سبق أن قلنا كدت أسقط أسقط في المضارع وجملة أسقط هذا في المضارع نقول في الإعراب أسقط في المضارع مرفوع بتجرده عن الناصب الجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره وفاعل الضمير المستتر في وجوه تقديره أنا وجملة أسقط خبر كاد في محل النصب نعم وهكذا هذا مؤخرا عنها هذا مؤخرا عنها لا يتقدم عليها رافعا لضمير اسمها كدت او كاد زيد يسقط اي هو فهذا الفعل المضارع فيه ضمير مستتر يعود الى اسم كاد كاد زيد يسقط فهذا هو الخبر وجملة يسقط خبر في محل نصب نعم الله عز وجل يعني بالسوق والعناق ايوه يعني يفيد في هذا قفق اي هو فالاسم ضمير مستتر ومسحا مفعول مطلق لعامل محذوف هذا هو لعامل محذوف في فعل المضارع هو الخبر في الأصل فاتفق ينسخ مسحا يكون هكذا فاتفق ينسخ مسحا نعم نعم قال ويجب اقترانه بأن كان الفعل حرى الآن نفصل يقول هذا من دخل في تفاصيل أحوال هذا الخبر لهذه الأفعال فيجب أن يقترن الخبر وهو الفعل المضارع إذا كان هذا الخبر لحرى وخلولقة فعليك تقول حرى زيد أن ينجح وخلولقة السماء أن تمطر تدخل عليه أن وجوبا نعم قال نحن حرى زيد أن يقوم وخلولقة السماء أن تمطر نعم ويجب تجرده أي تجرد الخبر من أن بعد أفعال الشرور فتقول مثلا تفقت أقرأ فأقرأ هذا هو الخبر يجب أن تجرده من أن فلا يجوز أن تقول تفقت أن أقرأ وسر في ذلك أن الناصبة ثم تحيد الفعل المضارع للاستقبال وهذا الفعل المقاربي يدل على أن الشروع قد وقع في هذا الفعل في هذا الخبر ينفعين فيتنافى يعني هذا مستقبل وهذا حال فلذلك لا يجوز أن تدخل أن في خبر أفعال الشروع من أفعال المقاربة بل تقول أنشأ السائق يحدو ولا تقول أنشأ السائق أن يحدو مثلا لما بين أن في دخوله هنا من التنافي وبين فعل الشروع الذي هو أنشع. نعم. قال نحو والرفي طائر احتفان عليه. احتفان محل الشاهد الخبر والاحتفان والاسم وطفق الألف هو اسمه اسم طفق مبني على السكون في محل رفع اسم طفق. والجملة الفعلية في احتفان خبر طفق في محل نصب. نعم. والأكثر في خبر عسى فأوشك الاحترام بأن هذا هو نحو عسى الله أن يأتي بالفتح. عسى فعل ماض جامد مبني على فتحة مكسرة منع من ظهورها التعذر. والله اسمها أو اسمه مرفوع ولم تفي ضمة ظاهرة أن يأتي بالفتح. أن يأتي هذا هو الخبر. نعم. فصفه حرف نصب هو حرف نصب أن التي يكثر الدخول في خبر عصاه الناصب. نعم. قال وقومي عليه الصلاة والسلام يوشك أن يقع فيه. يوشك أي هو كالراعي حول الحماء كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أي هو. فالفصل يوشك ضمير مستتر جواب تقديره هو يعود إلى ذاك الراعي يوشك أن يقع فيه فأن يقع محل الشأن يقع هو فيه. نعم. الأكثر في خبر كاد وقرب تجرده من أن. نعم. والأكثر في خبر كاد وقرب تجرده من أن كما كان تقدمت المثال كدت أسقط أو كاد زيد يسقط بدون أن هذا هو الكثير فيه لا يمتنع دخول أن في خبر كاد لكن الكثير تجرده من أن. نعم. نحو ما كادوا يفعلون. ما كادوا الاسم الواو ويفعلون الخبر وقد تجرد من أن والقرآن يأتي بالأصح دائما. نعم. يقول الشاعر خرج القلب من دوام يذوب كما قال المشاة هند غدوب كرب القلب. القلب اسم كرب يذوب من جواه يذوب من جواه يذوب هذا الخبر وقد تجرد من أن ولذلك هو مرفوع. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. لا لا. لمن؟ لينقل لأبي بكر بن الأنباري في كتاب الإغراق في جد الإعراب. هذا لم تنهار. الإعراب ذات المعنى. أيوه الإعراب ذات المعنى. وإن كان اللغة يقولون لكن يورث موسوما هكذا إلى ابن الأنباري. الله يجزاه خيرا.